الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ما زلنا في صيام التطوع وما ذكره الحافظ رحمه الله تعالى من أحاديث في هذا الباب. ذكر رحمه الله تعالى حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه، قال عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصوم للشهر 3 أيام، 13 و14 و15 و15 و14 و15. رواه النسائي والترمذي وصححه ابن حبان. هذا الحديث كما ذكر الحافظ رواه النسائي والترمذي وصححه ابن خزيمة وابن حبان في موارده، والبيهقي كذلك، كلهم من طريق يحيى ابن بسام عن موسى بن طلحة عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه، وقيل هو يحيى ابن سامن ابن موسى الضبي. ذكر البخاري في تاريخه ولم يورد فيه جرحا ولا تعديلا، وذكره ابن حبان في ثقاته، وقال الذهبي والثق، وقال الآجري على أبي داود بلغني أنه لا بأس وكأنه لم يره. على كل حال، مدار هذا الحديث على يحيى ابن سام ابن موسى الضبي. وقد جاء هذا الحديث من طرق أخرى، جاء من طرق أخرى فيها صيام 3 أيام، وهي 13 و14 و15. فقد تابع يحيى بن سام يزيد بن زياد كما جاء ذاك عند عبد الرزاق، قال أخبرنا معمر عن يزيد بن زياد عن موسى بن طلحة عن أبي ذر أنه أمر بالصوم الليل البيض 13 و14 و15، ويزيد لا يحتج به. وأيضا جاء من طريق عند النسائي من طريق محمد عبد الرحمن وحكيم الجلال عن ابن الحوثكي عن أبي ذر قال النبي قال إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجل بالصيام 13 و14 و15، وهذا لفظ، وهذا إسناد أيضا فيه مجاهيل. وأيضا جاء من طرق أخرى. على كل حال، هذا الحديث جاء من طرق ولا يخلو شيء منها من ضعف. وقال سفيان حدثنا رجلان محمد وهو ابن عبد الرحمن مولى آل طلحة وحكيم وهو ابن جبير، ليس يعني عن حكيم بن جبير، والرجلان هؤلاء حكيم ابن جبير ومحمد بن الرحمن بن موال كلاهما ضعيف، وابن الحوثكي أيضا فيه جهالة. وهناك أحاديث أخرى تشهد له من جهة أصل الصيام. صيام 3 أيام من كل شهر ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بصيامها. صيام 3 أيام من كل شهر أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصيامها، وقد أوصى أبا هريرة رضي الله تعالى عنه كما جاء في البخاري عن عثمان النهدي عن أبي هريرة قال: أوصاني خليلي بثلاث، ومنها صيام 3 أيام من كل شهر. ومن ذلك أيضا ما جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت كان رسول يصوم من كل شهر 3 أيام. جاء ذلك عند مسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت كان يصوم 3 شهر ولا يبالي من أي الشهر صام، لا يبالي من أي الشهر صام. وهذا حديث صحيح، وهو يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم 3 أيام من كل شهر، وأوصى بها أبا هريرة، وأوصى بها أيضا هذا الدرداء رضي الله تعالى عنه. وأيضا جاء من حديث قتادة عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 3 أيام من كل شهر وصيام رمضان، ورمضان إلى رمضان صيام الدهر. 3 أيام من كل شهر ورمضان إلى رمضان صيام الدهر. وجاء أيضا من حديث بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم صيام 3 أيام من كل شهر صيام الدهر، ثم قالوا أيام البيض صبيحة 13 و14 و15. وهذا الإسناد جاء من طريق عبيد الله عن زيد بن أبي أليسة عن أبي إسحاق السبيعي عن جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه. والحديث رجاله ثقات، واختلف في رفعه ووقفه، والصحيح فيه أنه موقوف، الصحيح فيه أنه موقوف. أيضا جاء من حديث قتادة بن ملحان القيسي في رواه أبو داود وغيره، أبو داود النسائي وقبلهما أحمد، كذلك رواه ابن ماجه من طريق أنس بن سيرين عن عبد الملك بن قتان والحال عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر أن نصوم البيض 13 و14 و15، قال هي قالهن كهيئة الدهر. وهذا الإسناد فيه عبد الملك بن قتان والحال وهو ليس بمعروف. قال ابن المدين لم يروي عنه إلا ابن سيرين، أي لا يعرف هذا الحديث إلا من طريق ابن سيرين عن عبد الملك بن قتادة بن حال عن أبيه. وتفرد عبد الملك بن قتادة بهذا الحديث يعد علة. إذن هذا أيضا طريق آخر يشهد بحبي ذر، فجاء بحبي ذر من طريق يحيى بن سام بن موسى عن تورى معنا يحيى بن سام موسى بن طلحة عن أبي ذر، وجاء أيضا من طريق قتادة بن ملحان من طريق عبد الملك بن قتادة عن أبيه. وهذا عبد الملك بن قتادة فيه جهالة. وقد وقع فيه اختلاف أيضا، فروى شعبة عن أنس بن سيرين عن الرجل يقال عبد الملك يحدث عن أبيه فلم يسمي الراوي، وقال مرة ابن أبي المنال على كل ابن أبي منهال، وقيل سمع الملك منهال عن أبيه مرفوعا، يعني جاء مرة يقال عبد الملك بن أبي منهال ومرة يقال عبد الملك بن قتادة بن ملحان، فهذا اضطراب أيضا في اسم هذا الراوي. جاء أيضا من طريق شيبان ابن عبد الرحمن عن عاصم بن أبي النجود عن زيد بن حبيش عن مسعود قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من كل شأن من غرة كل هلال، وقل ما كان يفطر يوم الجمعة. فالصحيح هذا الخبر أنه موقوف على ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. هناك أحاديث كثيرة في هذا الباب، وهي مسألة صيام 3 أيام. إذن نستخلص من هذه المسألة أو من هذه الأحاديث أولا أن صيام 3 أيام من كل شهر مستحب باتفاق أهل العلم ولا يختلفون في ذلك، كما نقل ذلك ابن قدامة رحمه الله تعالى فقال صيام 3 أيام من كل شهر مستحب ولا خلاف العلم في ذلك، أي لا يختلفون بمشروعية صيام 3 أيام من كل شهر، وهذا محل إجماع بينهم. وأيضا ثبت الأحاديث الكثيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يبالي من أي شهر صام، فكان يصوم من أوله من وسطه من آخره. وأيضا ثبت أنه أوصى أبا هريرة أن يصوم 3 أيام من كل شهر، وعلل ذلك أن صيام 3 أيام من كل شهر مع رمضان يعدل صيام الدهر كله، وهذا يدل على مشروعية صيام 3 أيام من كل شهر. وفي حديث أبي ذر وفي حديث أبي وفي حديث قتادة ملحان رضي الله تعالى عنهما أنه أمرهم بصيام أيام البيض، وسميت بيضا لأن القمر فيها يكون بدرا وتكون لياليها بيضاء لشدة نور القمر تسمى بيضا لذلك. فجاء من حديث قتادة ملحان، وجاء من حديث ذر رضي الله تعالى عنه، وجاء أيضا من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أنه أمر بصيام 3 أيام البيض. وقد علق البخاري عندما ذكر أبو هريرة قال صيام 3 أيام صيام أيام البيض صيام أيام البيض، وكأنه يميل إلى أنه إن لم يصح الخبر عنده في هذا الباب فهناك ما يشهد له، وهو حديث أبي ذر وحديث قتادة بن ملحان رضي الله تعالى عنهما، ففيه أنه أمر بصيام أيام البيض. وأيضا هناك حديث عمر رضي الله تعالى عنه جاء من طريق موسى بن طلحة عن يزيد الحوتفية بن الخطاب رضي الله تعالى عنه سئل عن الأرنب فقال من شهد منكم أنه سلم حين أتاه الأعرابي، فقال رجل من القوم جاء بها الأعرابي وقد تطيبها وصنعه أهداها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رأيتها تدمي أي تحيض، ثم قال صلى الله عليه وسلم القوم كلوا فلم يأكل الأعراب، فقال ما منعك أن تأكل، قال إني صائم، قال فهل البيض. فهذا إسناد ضعيف. فمن حسن حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه وحسن حديث قتادة بمجموعهما وبحديث أبي إسحاق عن جرير بن عبد الله البجلي قال يشرع صيام أيام البيض، فعلى هذا نقول من صام 3 أيام من كل شهر فالأفضل أن يجعلها في أيام البيض، وإن لم يتيسر له ذلك فليصم من أي الشهر شاء، وإن فأفضلها أولها أي أول الشهر الذي المبادرة والمسارعة والمسابقة في صيام 3 أيام من كل شهر، لأن صيام 3 أيام من كل شهر يعدو صيام الشهر كله، وصيام من كل شهر يعدو صيام السنة كاملة. فحديث أبي ذر وإن كان فيه ضعف ليحيى بن سام وحديث قتادة وإن كان في ضعف لعبد الملك بن قتادة، وحديث ابن عبد الله وإن كان موقوفا. فهذه بمجموعها يدل على أنه يشرع أن يجعل الأيام الثلاثة أيام كل شهر يجعلها في الأيام البيض. وأما من جهة صحتها فليس هناك شيء صحيح يقطع به في مشروعية صيام أيام البيض، لكن هذه الأحاديث التي ذكرتها تدل على استحباب تخصيص أيام البيض بها الصيام. علل بعضهم أيضا مع هذه الأحاديث، علل بأن أيام البيض يكون فيها النفوس أو النفوس تكون ثائرة لأن الدماء فيها تثور، بزعم أن وسط الشهر تثور الدماء وتبغي الدماء، فلأجل ذلك يضيق الدماء بالصيام، يضيق مجال الدماء بالصيام. وهذا الصحيح أنه وإن يعني قاله أهل الفلك أو قاله أهل التنجيم فلا يعتمد عليه، وذلك أن الحوادث العلوية لا تؤثر في الحوادث السفلية، ولا ينبغي أن يربط هذا بهذا، ولكن نقول يصومها من باب أنها أيام بيض كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث قتادة وحديث ذر، ويبدأ وأيضا تكون في وسط السهر وسط الشهر. قد قال سمح الإمام الحسين ألا صمت من سرر الشهر، وقد حمل بعضهم السرر على وسطه من باب أنه سرته ويكون وسطه، وإن كان بعضهم يرى أن السرر هي أول الشهر. إذن هذه المسألة صيام أيام البيض، نقول من صام ثلاثة أيام من كل شهر أدرك فضل الصيام، ومن جعلها في وسط الشهر أدرك صيام ثلاثة أيام وأدرك أيضا أنه صام أيام البيض، فمن جمع بينهما فهو أفضل، ومن صامها فقد أدرك السنة وأدرك فضل صيام ثلاثة أيام من كل شهر. قال بعد ذلك عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، متفق عليه. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم من طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال صلى الله عليه وسلم لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه. وقد اتفق أهل العلم على ذلك أن المرأة ليس لها أن تصوم صوما تتطوع به لله عز وجل إلا بإذن زوجها، فحق الزوج أوجب من تطوعها. أما إذا كان الصيام صيام فرض فلا إذن للزوج فيه، إن كصيام رمضان فبالإجماع لا يستأذن الزوج فيه، لا يستأذن الزوج في صيامه. كذلك لو نذرت أن تصوم يوما فيجب عليها الوفاء به، إلا أن يقال أن ابتداء النذر هنا فيه معصية، لأنها تدخل في عموم أنها عصت بالصيام لمخالفة زوجها. على كل حال نقول الصوم الواجب، لا يستأذن الزوج فيه، كأن تكون عليها كفارة لا يمكن تأخيرها وتأجيلها لا يستأذن الزوج، أو صيام القضاء وقد ضاق بها الزمان لا يستأذن الزوج أيضا فيه. أما في باب السعة فلا تصوم القضاء إلا بإذن زوجها، لأن القضاء بابه والسعة. أما في رمضان فلا يستأذن الزوج في ذلك، وإنما يستأذن فقط في صيام النفل، وقول لا يحمر أن تصوم وزوج شأن بإذنه، هذا العموم يخصص ويراد به الخصوص، يراد به صيام النافلة، لأنه بالإجماع يخرج من هذا العموم صيام شهر رمضان بالإجماع ولا يخالف في ذلك أحد. فقول لا يحل المرأة أن تصوم أي أن تصوم صوم تطوع إلا بإذن زوجها، وهذا كما ذكرت محل اتفاق بين أهل العلم. وإذا صامت دون إذن زوجها ولم يمنعها زوجها من الصيام صح صيامها، وأجرت على صيام، لكنها تأثم من جهة عدم استئذانه. والإذن هنا إما أن يكون إذن لفظي وإما أن يكون إذن عرفي، وينزل الإذن العرفي بمنزلة الإذن اللفظي. فإذا عرف من زوجها أنه لا يمنع من صيامها أو عرفت أنه لا يمنع من صيامها فلا يلزم أن تستأذنه بالصيام، لكن متى ما أرادها وجب عليها أن تطيعه، وجب عليها أن تطيعه وأن تترك صومها لطاعته، ولا يجوز لها أن تعتذر بصيامها، لا يجوز أن تعتذر بصيامها. أما إذا منع من الصيام وهو موجود فلا يجوز أن تصوم، أما إذا منع وهو غائب فلا إذن له. إذا اشترط أن يكون حاضرا وأن لا يأذن، فإن حضر ولم فإن حضر وأذن صح صيامها، وإن منع وهو غائب لم يشترط إذنه. والحديث قيد وهو شاهد، لأن العلة في استئذانه وهو شاهد ألا تقطع حظها من ألا تقطع حظه منها، فإذا أرادها لم تعتذر بصومها، فهذا يدل على أن المرأة لا يجوز لها أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه. فإن صامت ومنعها زوجها من إتمام صومها وجب عليها أن تفطر، وجب أن تفطر. جاء من طريق أبي الزناد عن موسى بن أبي عثمان عن أبيه عن أبي هريرة قال قال صلى الله عليه وسلم: لا تصومن امرأة سوى شهر رمضان وزوجها شاهد إلا بإذنه. وهذا اللفظ يدل على إخراج رمضان، إلا أن في إسناده موسى ابن عثمان التبان عن أبي وهو ممن لا يعرف، ذكره أبو حاتم في الجرح ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا، وذكر ابن حبان في الثقات وقروا عنه شعبة وسفيان، وكذلك والده هو أبو عثمان التبان، ذكر ابن حبان في الثقات ورواه البخاري في الأدب، وهو لا بأس به. كأيضا من حديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى قال: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونحن عندها فقالت: يا رسول الله، إن زوجي صفوان المعطل يضربني إذا صليت ويفطر إذا صمت ولا يصلي صلاة الفجر حتى تطلع الشمس. فذكر الحديث، هذا الحديث يذكره بعضهم شاهد أن صفوان المعطل رضي الله تعالى عنه كان يمنع زوجته من الصيام ويفطرها إذا صامت لأنه يريدها، إلا أن في هذا الحديث، هذا الحديث رواه الحاكم ورواه قبل لا صح الحاكم رواه أبو داود بن ماجه، ومداره على الأعمش على أبي صالح عن أبي سعيد. وهذا الحديث قد أعله بعضهم بمخالفة ما في الصحيح في قصة صفوان بن عطل رضي الله تعالى عنه، أنه كان رجل عندما يتخلف عن القوم ليتفقد الناس في قصة عائشة رضي الله تعالى عنها، فعل بعض هذه النكارة لمخالفته للأحاديث الصحيحة. تقول فإنه يفطرها إذا صامت ولا يصلي صلاة حتى تطلع الشمس، يضرب إذا صليت ويفطر إذا صمت ولا يصلي صلاة الفجر حتى تطلع الشمس. لا شك أن هذا فيه، أما قول يضرب إذا صليت فإن تقرأ بسورتين وقد نهيتها، وهذا لا شك أنه فيه نكارة، فكيف يضربها لأجل أن تقرأ سورتين من القرآن؟ وأما قوله يفطرني فإنها تنطلق فتصوم رجل شاب فلا أصبر، فقال صلى الله عليه وسلم: يومئذ لا تصومها إلا بإذن زوجها. فعلى كل حال نقول هذا الخبر فيه نكارة لمخالفته لما فيه من مفردات منكرة، كان يمنعها من قراءة سورتين، وكان يضربها إذا قرأت، وكان لا يصلي الفجر بعد أن تطلع الشمس، وهذا دندنه ودرعادته. لا شك أن هذا فيه شيء من النكارة. جاء عن أبي هريرة أنه قال: أي امرأة صامت بغير إذن زوجها فأراد على شيء فامتنعت عليه كتب الله عليها ثلاثا من الكبائر. هذا الحديث فيه بقية ابن وليد، رواه بقية ابن وليد عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير أبي سلمة عن أبي هريرة. وهذا الحديث منكر من جهة متنه. خلاصة هذا الباب أن المرأة لا يجوز لها أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، والمراد بالصوم هنا صوم التطوع، أما صوم الفرض فلا تستأذنه في صيامه، وإذا كان غائبا أيضا لا يلزم استئذان الزوج، إنما يستأذن الزوج في حالتين: في حالة كونه شاهد، وفي حالة أن يكون الصوم تطوع. أما إذا كان فرضا فلا إذن له، وكذلك إذا كان غائبا فلا يستأذن في الصيام لأن بغيابه لا يفوت حقه لا يفوت لا ليس هناك تفويت لحظه وحقه. ثم قالوا عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين يوم الفطر ويوم النحر. هذان اليومان وهما يوم الفطر ويوم النحر هما يوما عيد المسلمين وهما يومان يحرم صيامهما بالإجماع يحرم صيامهما بالإجماع ابتداء. عامة أهل العلم على أن الصيام محرم. هناك عند الأحناف أن تحريمها أنها كراهة تحريم ويختلفون في من نذر صوم هذين اليومين. فقال بعضهم أنه إذا نذر صيام يوم العيد أنه إن صامه أوفى بنذره، ومع ذلك قالوا يعني قال بعضهم كما هو مذهب الأحناف أنه إذا خصص يوم العيد بصيامه نذرا وصامه فلا كفارة عليه. ولا شك أن هذا القول بعيد عن الصواب، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومي العيد، وأيضا قال صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. فالذي ينذر بصيام العيد أو يوم العيد أو يومي العيد يكون نذره نذر معصية، ونذر المعصية لا يجوز الوفاء به في قول عامة أهل العلم، بل هو شبه اتفاق بينهم خلافا لمن قال أنه يصوم يوم العيد ويكره صيامه، لكن هذا القول مخالف للنصوص. فالصحيح أن من نذر أن يصوم يوم العيد فليس له أن يصومه ويكون صيامه باطل إذا صامه، ولا يؤجر عليه بل يأثم لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم العيد يوم الفطر ويوم الأضحى، فصيامهما محرم ولا يجوز صيامه باتفاق أهل العلم وتحريم ذلك. وإنما الخلاف بين الأحناف والجمهور هل التحريم تحريم هل بعض يراه كراهة وهي كراهة تحريم، والمعنى واحد. على كل حال نقل غير واحد الإجماع على تحريم صيام يوم العيد ويوم العيد الفطر والأضحى، ونقل إجماع في ذلك، وأدلة ذلك كثيرة جدا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ذكره عن أبي سعيد الخدري الذي روى عمرو بن يحيى المازي عن النبي عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين يوم الفطر ويوم النحر، وأيضا جاء من حديث عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه فيما رواه الزهري عن أبي عبيد مولى ابن أزهر أنه قال شهدت عيد مع عمر الخطاب فجاء فصلى ثم انصرف خطب الناس فقال إن هذين يومين نهى صلى عن صيامهما يوم فطركم من صيامكم والآخر يوم تأكلون فيه من نسككم. قال حديث رواه أحمد وهو بالبخاري ومسلم. أيضا هناك حديث هريرة الذي رواه عبد الدينار العطاء بن مينا قال سمعت يحدث عن أبي هريرة أن سبنها عن صيام يومين عن بيعتين، ذكر اليومين هما الفطر والنحر. وأحاديث الباب كثيرة جدا تدل على تحريم صيام يوم الفطر ويوم الأضحى، وكما ذكرت لا خلاف العلم في ذلك، لا خلاف بينهم في تحريم صيام يوم العيد الأضحى والفطر، وإنما ما نقل الخلاف لو نذر نذرا مطلقا قال أصوم يوم الاثنين، نذر علي أن أصوم الاثنين من كل شهر، فوافق الاثنين يوم عيد، نقول لا يجوز لك أن تفي بهذا النذر المطلق. وماذا يعمل؟ نقول يفطر ويقضي يوما مكانه. وهل يحدث؟ نقول الصحيح أنه لا يحدث، لأنه لا نذر في معصية الله عز وجل، فيقضي يوم مكانه ويكون مكانه. النذر الثاني النذر المخصص أو النذر المقيد، كان نذر أن يصوم يوم العيد، نقول هذا النذر ابتداء هو محرم ولا يجوز، لأنه نذر معصية، من نذر أن يعصي الله فلا يعصيه، ويلزمه كفارة يمين لأنه نذر نذر معصية ولم يوفي بنذره، فيلزمه كفارة يمين ولا يجوز له الوفاء بهذا النذر. وأما ابتداء صيامهما دون نذر فهذا محرم بالإجماع. ثم ذكر قالوا عن نبيشة الهذلي رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل. هذا حديث رواه مسلم من طريق هشيم قال أخبرنا خالد عن أبي المليح عن نبيشة الهذلي خالد هو الحذاء، خالد بن عمران الحذاء، عن أبي المليح الهذلي، عن نبيشة الهذلي ذكر الحديث، وهذا رواه مسلم من طريق هشيم عن خالد عن أبي المليح عن نبيشة، وجاء أيضا من طريق خالد الحذاء عن أبي قلاب عن أبي المليح عن نبيشة، وقال أبو المليح فلقيت أبو المليح فسألت حدثني به أيضا، عن رواه خالد الحذاء عن أبي المليح ورواه عن أبي قلابة، فهو سمعه من الطريقين، سمع من أبي المليح وسمعه من أبي قلاب عن المليح. وهذا الحديث يدل على المنع من صيام أيام التشريق، وأيام التشريق هي اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر والثالث عشر، وقد ذهب عامة أهل العلم إلى المنع من صيامهما، إلى المنع من صيامهما، أي من صيام هذه الأيام، وبهذا قال جماهير أهل العلم، والخلاف بينهم هل على التحريم أو على الكراهة. وجاء عن بعض الصحابة كابن الزبير رضي الله تعالى عنه أنه كان يصوم أيام التشريق، كان يصوم أيام التشريق، وجاء أيضا عن أبي طلحة رضي الله تعالى عنه، ويعتذر لابن الزبير وطلحة، يعتذر لهما أنهم لم يبلغهم الحديث في هذا الباب، لم يبلغهم الحديث في هذا الباب أن أيام أكل وشرب. وجاء ابن العاص أنه قال ابن عبد الله هذه الأيام التي نهانا عنها النبي صلى الله عليه وسلم عن صيامها، نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن صيامها، فابن الزبير رضي الله فكان يصومها، وجاء ابن طلحة كان يصومها أيضا، وجاء عن ابن عمر وبه أخذ أحمد أنها تصام في الفرض أو لمن لم يجد دم التمتع، والصحيح أنه يرخص في صيامها لمن لم يجد دم التمتع والقران، ومن لم يجد دم التمتع والقران فإنه يصوم أيام التشريق لفعل ابن عمر وعائشة كما عند البخاري رضي الله تعالى عنهما. وأما في غير صيامه لصيام كفارة دم التمتع فالصحيح أنه لا يجوز صيامها، وبهذا قال عامة أهل العلم، والصحيح أن المنع هنا والنهي هنا للتحريم وليس للكراهة، وبهذا قال عامة أهل العلم. جاء في الباب أحاديث من ذلك ما رواه أحمد من طريق عبد الرحمن عن سفيان بن مهدي عن سفيان عبد الله بن أبي بكر وسالم بن نضر عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن حذافة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ينادي في أيام التشريق أنها أيام أكل وشرب، وهذا الإسلام فيه انقطاع بين سليم يسار وعبد الله بن حذافة. وجاء عند مسلم من حكاية مالك رضي الله تعالى عنه من طريق ابن طهمان عن ابن الزبير عن كعب مالك عن أبيه أو عن عبد الله بن كعب مالك عن أبيه أنه حدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه أوس بن الحدثان أيام التشريق فنادى أن لا يدخل الجنة إلا مؤمن وأيامنا أيام أكل وشرب. هذا حديث كعب مالك رضي الله تعالى عنه عند مسلم من طريق أبي الزبير عن ابن كعب مالك عن أبيه بهذا الحديث. وجاء أيضا في هذا الباب أحاديث أخرى من حديث هريرة عن ابن ماجه من طريق محمد بن عروة عن أبي سلمة عن ابن هريرة قال وسلم أيامنا أيام أكل وشرب، وهذا إسناد فيه عبد الرحمن بن سيد بن الجول لا بأس، تكلم فيه أبو داود وقال فيه دحيم أنه ثقة، وعلى ابن عدي فقال عامة حديثه مستقيمة وفي بعضها نكارة. على كل حال أحاديث النهي عن صيام أيام التشريق كثيرة، كذلك أيضا حديث عقبة بن عامر عند أبي داود والترمذي من حديث موسى بن علي بن رباح اللخمي عن أبي عن عقبة أن سمع قال يوم عرفة يوم النحر أيام التشريق عيدنا أهل الإسلام وهي أيام أكل وشرب. وأيضا حديث معمر بن عبد الله العدوي أنه قال في أيامنا إنها أيام أكل وشرب، إسناده جيد. فيه جاء من طريق محمد إسحاق عن محمد بن أبي مريم قال حدثنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الرحمن الجبير عن معمر بن عبد الله، وهذا إسناد فيه ابن لهيعة وهو ضعيف الحديث. على كل حال أحاديث النهي عن صيام أيام التشريق ثابتة، وهي تدل على تحريم صيام أيام التشريق، وإنما يرخص فيها لمن لم يجد الهدي وهو متمتع وقارن، فله أن يصوم أيام التشريق كما جاء ابن عمر وعائشة رضي الله تعالى عنهما، كما هو حديث الذي بعد هذا قالوا عن عائشة وابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال لم يرخص في أيام التشريق أن يصم إلا لمن لم يجد الهدي، رواه البخاري من طريق عبد الله بن عيسى عن الزهري عن عروة عن عائشة وعن سالم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه. فهذا الحديث نص أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في صيام أيام التشريق، مع أنه قال هنا لم يرخص، وقول الصحابي لم يرخص يحتمل أن يكون من أكابر الصحابة كعمر وأبي بكر، أو ويحتمل أن يكون من النبي صلى الله عليه وسلم. والأصل في ذلك أنه إذا قال الصحابي لم يرخص إلا أو رخص لنا المراد به النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم. جاء ذلك صريحا عند الطحاوي من حديث يحيى بن سلام عن يشعب عن أبي ليلى عن الزهري عن سالم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في المتمتع إذا لم يجد الهدي ولم يصم في العشر أن يصوم يوم التشريق، إلا أن هذا الحديث لا يصح، ففي رفعه ففي إسناده ابن أبي ليلى محمد، وهو ممن لا يعتمد عليه. فهذا الحديث أخذ به الإمام أحمد أن أيام التشريق يجوز صومها للمتمتع الذي لم يجد الهدي، وألحق بها المحمد أيضا أنه يصوم فيها الفرض الواجب عليه، الفرض الواجب عليه مثلا عليه صيام شهرين متتابعين فأفطر العيد، قال يكمل أيام التشريق، قال يكمل أيام التشريق يكون فرضا عليه. والصحيح أنه لا يرخص في هذه الأيام إلا بصيام دم التمتع فقط، وأما بعد ذلك يكون أيام عيد يفطر فيها فلا تصام هذه الأيام، حتى ولو كان عليه صيام شهرين متتابعين فإن تكون رخصة له أن يفطر في هذه الأيام، وبعد انتهائها يفطر، بعد انتهائها يصوم، بعد انتهاء يصوم ويكمل ويبني على صيامه السابق. جاء عن عائشة رضي الله عنها قالت من لم يكن معه هدي فليصم أيام قبل يوم النحر، ومن لم يكن صام ثلاثة أيام فليصم أيام التشريق من منى. وفيه يحيى ابن أبي أنس، لكن صح عن عائشة رضي الله تعالى عنها كما عند البخاري من حديث الزهري عن عروة عن عائشة، وصح ذلك ابن عمر رضي الله تعالى عنه من حديث الزهري عن سالم عن أبيه قال لم يرخص أن تصم إلا لمن لم يجد الهدي في المتمتع والقارن. ثم قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تخص ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تخص يوم الجمعة بصيام من بين الأيام، من بين الأيام. حديث إفراد يوم الجمعة بالصوم وقع فيه خلاف بين العلم، وعامة أهل العلم على كراهية صيام يوم الجمعة وإفراده بالصيام، على كراهية إفراد يوم الجمعة وخصه بالصيام. وهناك علم من يرى أن تخصيصه محرم، أن النهي هنا ليلحى التحريم وليس للكراهة كما مذهب أهل الظاهر. فأما جمهور الفقهاء فيرون النهي هنا للكراهة، وهناك من أهل العلم من يرى أنه لا يكره إفراد يوم الجمعة في الصيام، لكن الذي عليه أكثر الفقهاء وهو الصحيح أنه لا يشرع ولا يستحب، ولا بل لو قيل أنه لا يجوز أن يفرد يوم الجمعة الصيام لكان هو الصحيح هو الأقرب لنهي النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لا تخص ليلة الجمعة بقيام ولا تخص يوم الجمعة بالصيام. وهذا منه صلى الله عليه وسلم نهي عن إفراد يوم الجمعة بالصيام، فهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح، وكان الجمهور على الكراهة وليس على التحريم، لكن نقول الأقرب والأصح أن الأصل في النهي والتحريم، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يوم الجمعة وإفراده بالصيام، وذلك لتخصيص ذات الجمعة. حديث أبي هريرة هذا رواه البخاري، رواه مسلم من حديث حسين الجعفي عن زائدة عن ابن سيرين عن أبي هريرة، عن ابن سيرين أبي هريرة، وجاء في الباب أحاديث كثيرة عند البخاري من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه، وأيضا عن أبي هريرة. فحديث حسين هذا جاء أيضا من طريق هشام بن هشام بن غيرة، الناس قال لا تخص الجمعة ولا يومها بصيام، لا تخص الليلة بالجمعة بقيام ولا يومها بصيام. وجاء أيضا من طريق عوف الأعرابي عن سيد هريرة، وتابعه حسين الجعفي وتابعه حسين بن زائدة، ورواه أيضا هشام عن ابن سيد هريرة، وهو حديث صحيح، وحديث صحيح من طريق زائدة عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وقد جاء أيضا في الباب أحاديث كثيرة من ذلك ما ذكره حديث أبي هريرة أيضا عند البخاري ومسلم عن وقيل عن الجابر عبد الله لا يصومن أحدكم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. وهذا الحديث أيضا يدل على المنع من إفراد الجمعة بالصيام. وجاء عن جابر عبد الله حديث محمد بن عباد الجعفر قال سألت جابر عبد الله وهو البيت أنا أسلم عن صيام الجمعة قال نعم ورب هذا البيت. فجابر يقول هنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الجمعة ورب هذا البيت, وهو البخاري وأيضا عند مسلم رحمه في الصحيحين جاء في لفظ نهى سلم أن يفرد يوم الجمعة بصوم قال إي ورب الكعبة, يقول ذلك جابر عبد الله رضي الله تعالى عنه. وجاء أيضا من طريق جويرة الحارث أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه يوم الجمعة وهي صائمة فقال أصمت أمس؟ قالت لا. قال أتريدين أن تصومي غدا؟ قالت لا. قال فأفطري. قال في البخاري من حجوين بنت الحارث رضي الله تعالى عنها. وأحاديث الباب كثيرة كلها تدل على المنع من إفراد يوم الجمعة بالصيام, على إفراد يوم الجمعة بالصيام. والنهي المتعلق بالجمعة هو لتخصيص ذات الجمعة, ولشرف يوم الجمعة. فمن صام لأجل شرف الجمعة أو ليخص من الجمعة الصيام فهذا الذي ينهى عنه, هذا الذي يمنع منه المسلم ولا يجوز له أن يفرده بالصيام إلا أن يصوم يوما قبله أو يصوم يوما بعده. فإذا صام يوما قبله انتفت الكراهة وزالت العلة, وهي علة التخصيص والإفراد يوم الجمعة. إذا زالت العلة فيجوز أن يصوم الجمعة مسبوقا بيوم أو متعقب بيوم. أما أن يفرده بالصيام فلا يجوز لذات الجمعة إلا أن يوافق الجمعة يوما يصام, إلا أن يوافق الجمعة يصام, كمن يصوم يوما يفطر يوم فوافق يوم صيامه يوم الجمعة نقول لا حرج في ذلك. مثلا أفطر الخميس وصام الجمعة يفطر أيضا السبت, هذا لم يصم يوما قبله ولم يصم يوما بعده, لكنه لم يصم لأجل يوم الجمعة, لم يصم إنما صام لأجل شيء أنه وافق صيامه. واضح؟ كذلك أيضا لو أن يوم الجمعة وافق يوم عرفة فصامه لأجل عرفة لا لأجل الجمعة نقول لا كراهة أو لا كراهية في ذلك ولا يمنع منه. لماذا؟ لأنه لم يخص الجمعة لذاتها بالصيام, وإنما أراد أن يصوم عرفة وافق يوم الجمعة. فعلى هذا نقول الذي يمنع منه ولا ويكره صيامه إذا خص الجمعة لذاتها وأرادها لشرفها, وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم لا تخص يوم الجمعة بالصيام ولا ليلة الجمعة بقيام. فكما أنه لا يجوز أن يفرد يوم الجمعة بالصيام كذلك أيضا لا يجوز وينهى أن يفرد الجمعة بصلاة وعبادة. ويؤخذ من هذا الحديث أن تخصيص يوم الجمعة بعمل لم يشرح النبي صلى الله عليه وسلم أنه يدخل في هذا العموم. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تخصيص يوم الجمعة بالصيام وبالقيام, فيلحق بذلك أي عبادة لم يرد بها نص فيخص بها يوم الجمعة أو ليلة الجمعة أو يوم الجمعة ليلة الجمعة. فيأخذ من هذا على صحة حديث الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم الجمعة أن هذا خرج في حديث. يأخذ من هذا أيضا قراءة سورة الكهف كلها بصحة المرفوع أو صحة تخصيص الجمعة أنه يخرج بهذا الحديث أيضا. فالذي يخص يوم الجمعة من الأحاديث الصحيحة وصلاة يوم الجمعة, وأصح مرنا أنها تخص بخطبتين وبصلاة الجمعة. وأما أن يخص بزيارة المقابر أو يخصها بزيارة الأقارب لذات الجمعة فهذا أيضا يمنع منه, لكن لو وافق خص الجمعة بزيارة أو خص الجمعة بعيادة مريض أو خص باتباع جناء باتباع بأن هذا اليوم وقت يوم فضوته أو يوم عدم انشغاله فلا حرج في ذلك. أما إذا أراد بذلك شرف الجمعة أو أن يوم الجمعة يوم فاضل وشريف وأراد أن يتعبد الله فيه نقول لا يجوز أن يخص الجمعة بعبادة دون سائر الأيام. إذن يخرج النهي إذا صار يوما قبله أو يوما بعده, أو وافق صياما يصومه, أو صامه لأجل غيره كأن وافق عرفة أو وافق يوم عاشوراء. قال بعد ذلك كما قلت الحديث خمس حديث بعد الشهر صح ولا شعبان؟ نقف على حديث إذا انتصر شعبان فلا تصوم. نقف على حديث مقبل في اللقاء القادم بإذن الله. على كل حال هذا ما يتعلق بصيام الجمعة. أما الجمعة الكراهة وأجاز بعضهم صيامه مطلقا، والصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إفراد يوم الجمعة بالصيام لذاته فلا يصام يوم الجمعة، والنهي الصحيح فيه أنه على المنع وعلى التحريم. الجمهور على الكراهة وأهل الظاهر على التحريم، وظاهر الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى، والأصل في النهي هو التحريم والمنع. والله تعالى أعلم وأحكم، وصلى الله وسلم على محمد. سورة الكهف ما تقيد الصحيح في حديث سورة الكهف، جعل بسعيد الخدري رضي الله تعالى عنه من حديث أبي مجلس عن أبي سعيد موقوفا أنه قال: من قرأ سورة الكهف كما أنزلت، من قرأ سورة الكهف كما أنزلت كان له نور إلى الجمعة التي تليها، نور إلى الجمعة التي تليها. هذا هو أصح طريق لهذا الحديث، أنه دون تقييد بالجمعة. جاء عن رواه شعبة وراسل الثوري عن هشيم عن المجز عن أبي سعيد، ولم يذكر يوم الجمعة. رواه بعضهم فذكر يوم الجمعة، خصه بيوم الجمعة. من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة كان له نور. هذا الحديث من صحح تخصيص الجمعة قال أن من السنة تقرأ، ومن لم يصحح قال أن متى ما قرأت أدرك الفضل. والصحيح أن من لم يقرأها في يوم الجمعة فليقرأها يوم السبت أو الأحد أو الاثنين، هذا جائز ويدرك فضل قراءته، لأن قول أبي سعيد: من قرأ سورة الكهف كما أنزلت كانت له نور إلى الجمعة التي تليها. هذا أيضا من خصائصها الثابتة، هذا من خصائص الجمعة الثابتة، أن فيها ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله شيئا إلا أعطاه الله إياه. جاء ذلك حديث هريرة في الصحيحين أن في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم. يعني مما نقول ذكرنا أن مما يخطط من هذا النهي هو ما صح به الحديث، ما صح به الحديث وجعل النبي صلى الله عليه وسلم، فيجوز أن يخص أو تخص الجمعة به، فأن تخص الجمعة به، من ذلك آخر ساعة يوم الجمعة، من ذلك الصلاة عليه وسلم على فرضية من على قول من يصح عن الحديث يدخل بهذا المعنى. الاغتسال والتطيب ولبس أطيب الثياب هذا كله يدخل في تخصيص الجمعة بهذه الأعمال. صلى الله عليه وسلم يعني تحرم على الحاج، تحرم على غير الحاج. الحاج يرخص له إذا كان متمتع أو قارن ولم يجد الهدي، لكن يحرم صيام على غير الحاج. الصحيح لا يحرم، الصحيح لا يجوز أن تصام أيام التشريق ويكون أيام أكل وشرب حتى غير الحاج. أيام أكل وشرب غير الحاج، نعم. وعرف الحاج عرفه الحاج، قلنا أن الصحيح أن السنة أن يفطر الحاج فيها، فقلنا أن السنة أن يفطر فيها. ذكرنا أن هناك من يرى أنها تصام في الشتاء ولا تصام في الصيف، ومن يقول على حسب حال الواقف، إن كان قادرا على أن يصوم ولا ترهق قوته ولا يضعف فيصوم. لكن الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم الذي أعطي قوة 100 رجل أفطر وقال: خذوا عني مناسككم. السنة في يوم عرفة هو الفطر. وأما حديث نهى عن صيام يوم عرفة في عرفة هو حديث منكر ولا يصح. النهي عن صيام عرفة في عرفة حديث منكر ويصح، لكن يكره لمخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. بس صيام ثلاثة أيام من كل شهر، نعم، لم يكن شيء صحيح لتحديد الأيام. ما فيها شيء إلا حديث قتادة الملحان، وقلنا أن فيه عبد الملك هذا، وحديث يحيى بن سام لموسى، وقلنا أيضا فيه شيء من الجهالة. لكن بمجموع طرق هذا الأحاديث منهم من يقوي ويحسنها ويرى أنه إذا صار أيام كل شهر يجعلها أيام البيض، اليوم 13 أو 14 أو 15. لكن إن كان يرى ثابت فقط ثلاثة أيام هل يصوم متفرقة؟ يجوز إن صام متفرقة أدرك الصيام. النبي صلى الله عليه وسلم قال: صم ثلاثة أيام من كل شهر، فذاك بصيام الدهر، ولم يخصها بالتتابع، إنما قال: صم ثلاثة أيام من كل شهر، فلو فرقها أدرك أجر ثلاثة أيام. حتى لو جعلها اثنين وخميس أو جعلها أول الشهر وسطه وآخره. لو ما قصد يوم الجمعة مثلاً للصيام، إنما مثلاً مر عليه الوقت وولد نفسه ما أكل شيء يوم الجمعة، قال إني لأن أنا صائم. يقول لا تصوم. لا تصوم. لا تصوم. لابد أن يكون لك شيء خارج، شيء خارج جو صيامه، كان يكون عرفة أو عاشوراء، أو أن يصوم يوم يوم يفطر يوم، أو يصوم يوم يفطر يومين. واضح. شو معنى الاعتقاد أن القمر يؤثر في الأبدان؟ غير صحيح. نقول له ليس شركا، لكن هذا غير صحيح، هذا ليس بصحيح، ويجعلونها أنها يعني أن في هذا الزمان يكون كذا، ليس لذات القمر. إذا قال في زمن استدار القمر واستدارته يكون التأثير دون أن يكون القمر هو المؤثر، فهذا يعني ينبني على التجربة وعلى النظر، مثل ما يقال في الصفري تكثر الأمراض والزكام، هذا واقع من جهة أن الأجواء تتغير فتأثر الناس، لا أن الأجواء هي التي غيرت الناس. فيتوافق أنه إذا كان كذا يكون كذا، فهذه تساهل فيه. لكن من يقول أن القمر إذا استمر يسحب الأرض، يسحب يسحب المياه التي تكون في الجوف وتكون في الأرض ويرفعها إلى أعلى، لذلك يكون المد والجزر البحر يقدر يكون البحر يمد في الأيام البيض ويجزر في آخر الشهر في أوله، يقول هذا يقع لكن ليس بسبب القمر. من قال سبب القمر فهذا من التنجيم المحرم، من قال سبب القمر فهذا من التنجيم المحرم. من يقول أن القمر يسحب الدماء ويدع الدماء تبغي في الجسد حتى تفور فيصاب لأجل هذا الشيء، يقول هذا لا يجوز لأنك جعلتها مؤثرة في الأبدان. أما إذا قال في وقت الاستدارة، وقت الابتدار يكون الجسم فيه أن يكون الدم فيه ثوران فيضيق مجاريه بالصيام في هذا الوقت، وليس في وقت الابتدار وليس بالابتدار، واضح؟ فينبه على هذا. شرح الله في الجلوس عصر الجمعة، هل ورد أثر في ذلك؟ ما ورد إلا ما ورد في ذلك يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء، لكن مثل قال لا يوافقها عبد قائم يصلي، لا يوافق عبد القائم يصلي. قال عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه قال أنا أعلم بذلك، لا يزال في صلاة من انتظر الصلاة، فأنت إذا انتظرت الصلاة كنت من المصلين. ولأجل هذا يقال أن من أراد أن يدرك ساعة الجمعة يشترط فيه شرطان. الشرط الأول أن يكون يعني أن يكون يوم الجمعة في آخر، أن يكون يوم الجمعة ويكون في وقتها. والشرط الثاني أن يكون مصليا، ومعنى مصلي أن يكون منتظر للصلاة، بمعنى يدخل المسجد وينتظر صلاة المغرب، هذا في صلاة، يصلي ركعتين وينتظر صلاة المغرب، هذا في صلاة. أما ما يفعله بعض الناس تجده في سيارة، تجده في بيته ويقول ساعة إجابة، تقول لا تدركها. لماذا لا تدركها؟ لماذا؟ لأنك لست ممن يصلي، لا يوافق عبد قائم يصلي. فقوله قائم يصلي يدل على أن هناك شرط للاستجابة وهي الصلاة، والصلاة لا يلزم أن يكون وقت كما قال قد وقت نهي، قال لا يزال في صلاة من انتظر الصلاة، فهذا ينبه له. ومع ذلك نقول الدعاء في أي وقت مظنة الاستجابة، الدعاء في أي وقت مظنة الاستجابة، حتى لو لم يكن يوم الجمعة، حتى لو لم يكن مسجد ودعا الله باضطرار وإلحاح، فذلك مظنة أن يستجيب الله دعاءه. الله عليك الشيخ. إذا قلنا بيوم الجمعة، يوم الجمعة يبتدئ من طلوع الفجر الصادق إلى غروب شمسها، هذا يوم الجمعة. وحده فإن والليلة ليلة اليوم تسبق، وليس يعني يعني بغروب الشمس ينتهي اليوم، بغروب الشمس ينتهي اليوم باتفاق أهل العلم. السلام عليكم شيخ. في حديث أبي ذر الراوي يحيى بن سام ذكرتم يا شيخ أن وثقه ابن حبان ووثقه الإمام الذهبي. إنه ما وثقه، هناك فرق بين أن يذكره في ثقاته وبين أن يوثقه، يعني لا يلزم من ذكره في الثقات أنه ثقة، لكنه يذكر على قاعدته أن الأصل في من لم يجرح الأصل هي العدالة. والذهبي عندما قال وثق يقصد بذلك توثيق ابن حبان ذكر انه ذكر ابن حبان الثقات يبقى انه فيه جهل يبقى انه فيه جهل ولكن حديث يحيى بن سام مع حديث عبد الملك بن قتادة الحارث كلا مجهول والحديث في فضائل الاعمال تقول يتساهل في اسناده ويقال من اراد ان يصوم يميض فله هذا الاجر ومع ذلك من لم يصمها وصامها من اي شهر شاء ادرك ايضا صيام الشهر كاملا لان الصيام ثلاثه ايام كل شهر صيام الشهر الله أكبر.